بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرع بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة في التعليق على حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه أحمد، وهذا لفظه، وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي، وصح. هذا الحديث موضوعه في تفطير الصائمين، فلقد أورده الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في هذا الكتاب النافع، أعني كتاب المحرر، بعد ما ذكر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قد ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكما ذكرنا، هذا فيه الترهيب من هذه الأقوال وهذه الأفعال القبيحة السيئة وقت الصيام. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في الترغيب في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كتب له مثل أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فذكر قبل ذلك ترهيبا من الأفعال القبيحة، ثم ذكر هذا الحديث الذي هو حديث زيد بن خالد الجهني ترغيبا في الصالحات، ترغيبا في الطاعات، ترغيبا في القربات. فجزى الله خيرا ابن عبد الهادي على هذا الترتيب وهذا التنسيق، فإن ذلك يجعل المسلم حتى وهو يقرأ كتابا في أحاديث الأحكام أو كتابا في الفقه، يجعل المسلم كذلك بين الترغيب والترهيب. شرح ألفاظ الحديث: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما، أي جعله مفطرا، يعني من أطعم صائما عند دخول وقت الإفطار، وذلك بعد مغيب الشمس. والمقصود من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما، أي أعطاه ما يفطر به. وسنذكر بإذن الله جل وعلا هل المقصود أعطاه ما يفطر به ولو جرعة ماء، أو لا بد أن يشبع الصائم، على خلاف عند أهل العلم رحمه الله، كما سنذكر ذلك في المسائل. فهنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، هل المقصود من فطر صائما ولو على جرعة ماء ولو على تمر، أي أنه فطره ولو بالقليل، أو المقصود من فطر صائما أي أشبع صائما فيدخل في هذا الأجر؟ سنذكر خلاف أهل العلم رحمهم الله عند ذكرنا للمسائل المستفادة من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال شراح هذا الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب له مثل أجره، أي مثل ثواب الصائم، أي مثل ثواب الصائم، من غير أن ينتقص، أو إلا أنه لا ينقص كما جاء في هذه الرواية، أي إلا أنه لا ينقص من أجره، أي من أجر الصائم شيء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، هذه الزيادة زيادة إيضاح وإفادة، إفادة لتأكيد ما ذكره قبل ذلك من أنه كتب له مثل أجره، فهي زيادة إيضاح وإفادة تأكيد للعلم بعدم النقص. معاشر الفضلاء، قد ثبت من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء سعد بخبز وزيت فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عند سعد، والمقصود أفطر عند سعد أي أفطر من صيام عند سعد. وجاء في رواية: وكان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون. وهذه الروايات سنستفيد منها بإذن الله جل وعلا عند ذكرنا للفوائد. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى، هذا الحديث يدل على الترغيب في إطعام الصائم، كما قال المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وقال ذلك غيره من أهل العلم، وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: يستحب أن يفطر الصوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فطر صائما فله مثل أجره. فيستحب أن يفطر الصوام كما قال أهل العلم رحمهم الله، استدلالا بحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الثانية: هذا الثواب الذي جاء في حديث زيد، وذلك لأنه من باب التعاون على البر والتقوى والدلالة إلى الخير، كما قال ذلك ملا علي قارئ في شرح مشكات المصابيح: فمن نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن شرع الله جل وعلا لهم التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تفطير الصائم، لأن الصائم مأمور بأن يفطر وأن يعجل الفطرة، فإذا أعين على هذا من إخوانه، وإذا أعين على هذا من المسلمين، وإذا أعين على هذا من خلانه، فهو من نعمة الله جل وعلا. لذا قال الصنعاني رحمه الله في كتاب التنوير، قال: وينبغي للصائم قبول ما يعطاه أن يفطر به إعانة لأخيه على الآخرة، إعانة لأخيه على الآخرة، وإجابته ويجيبه إن دعاه إلى العشاء، ويجيبه إن دعاه إلى العشاء. فهذا فيه الإعانة لإخوانك حتى يكون فيه التعاون على البر والتقوى. لذلك قال الصنعاني رحمه الله في التنوير الذي هو شرح الجامع الصغير قال: وينبغي للصائم قبول ما يعطاه أن يفطر به، وذلك إعانة لأخيه على الآخرة، وإن دعاه أجاب أخاه، إن دعاه إلى العشاء أجاب أخاه. الفائدة الثالثة في هذا الحديث الذي معنا: من فطر صائما كتب له مثل أجره. قال العلماء رحمهم الله: وفي هذا الحديث سعة فضل الله جل وعلا، فإن من سعة فضله قال ما جاء في هذا الحديث: كتب له مثل أجره. وهذا دليل على سعة فضل الله جل وعلا. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يدل على أن إفطار الصائمين مستحب في كل وقت، ويتأكد في رمضان، وذلك لما فيه من تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: وتفطير الصائمين في شهر رمضان أفضل، وذلك لأمور. الأمر الأول: بفضل الزمان، فالحسنات تضاعف فيه، فإعداد الطعام في هذا الشهر للمحتاجين من أفضل الطاعات ومن أفضل القربات. ولأن الصدقة في هذا الشهر مضاعفة أكثر من غيره، كذلك إعداد الطعام، تفطير الصائمين للأقارب ومن تحب من إخوانه، فإن ذلك كذلك من الحسنات، والحسنات مضاعفة في رمضان أكثر من غيره. الأمر الثاني الذي ذكرناه أن في شهر رمضان يتأكد الإطعام، قال العلماء رحمهم الله: ولأن في ذلك إعانة على أداء الصوم المفروض، ولأن في ذلك إعانة على أداء الصوم المفروض. الفائدة الخامسة في هذا الحديث: الحث على صلة أهل الطاعة بالخير والإحسان والبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما، والصوام من أهل الطاعة وأهل الخير والديانة. فهذا الحديث فيه الحث على صلة أهل الطاعة بالخير والإحسان والبر، وصلة أهل الطاعة في هذا الباب الذي معنا: وذلك بتفطيرهم. الفائدة السادسة: أخذ بعض أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث فائدة، ألا وهي قالوا فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، لأنهم قالوا: من فطر صائما، والمفطر يكون غنيا، فقالوا فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. ولكن هذا والعلم عند الله جل وعلا محل نظر وتأمل، إذ إن التفطير يحصل بتمرة أو بشربة ماء كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا، وهذا الأمر يستطيع عليه عادة الفقير أن يعطي الصائم تمرة أو ماء، فليس في الحديث ما ذهب إليه من قال بهذا القول من أنه فيه دلالة على تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر، لأنه كما ذكر: من فطر صائما فإن التفطير يحصل بتمرة ويحصل بشربة ماء أو شربة لبن كما سوف يأتينا. وهذا الأمر الذي هو شربة لبن أو شربة ماء أو تمرة يستطيع عليها غالبا وعادة الفقير أن يعطي تمرة أو يعطي شربة ماء أو يعطي شربة لبن، فليس في الحديث ما ذهب إليه أصحاب هذا القول. وهذه المسألة أعني مسألة تفضيل الغني الشاكر أو الفقير الصابر كما هو معلوم مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله، والراجح والعلم عند الله جل وعلا في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، فإنه قد قال: تنازع كثير من متأخري المسلمين، تنازع كثير من متأخري المسلمين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، أي رجحوا أن الغني الشاكر أفضل، ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد، أي ورجح طائفة أخرى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، وقد حكي في ذلك عن الإمام أحمد رواية، أي حكي عن أحمد رحمه الله رواية بأن الغني الشاكر أفضل، وحكي عن أحمد رحمه الله رواية بأن الفقير الصابر أفضل. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الصحابة والتابعون فلم ينقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر، فلم ينقل عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين تفضيل أحد الصنفين على الآخر. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، وإن استويا في ذلك أي أنهم استويا في التقوى والإيمان. قال شيخ الإسلام: وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. ثم قال رحمه الله: وهذا أصح الأقوال، لأن الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه المسألة في عدة مواطن من كتبه، وفي إحدى هذه المواطن كما في مجموع الفتاوى قال: قد كثر تنازع الناس أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، وأكثر كلامهم فيه مشوب بنوع من الهوى أو بنوع من قلة العلم أو قلة المعرفة. فهذه المسألة على الراجح عند أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى، كما قال: وقال طائفة ثالثة ليس لأحدهما على الآخر فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، وإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. وشدني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال وأكثر كلامهم، وأكثر لما قال قد كثر تنازع الناس أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، قال رحمه الله: وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى أو بنوع من قلة المعرفة. شدني قوله رحمه الله مشوب بنوع من الهوى، فهذا دليل على أن الإنسان قد يتكلم في مسائل العلم وقد يتكلم في مسائل الترجيح وقد يرجح في بعض المسائل بين الأقوال، وليس هذا من قبيل الديانة، بل قد يكون الترجيح كما قال شيخ الإسلام هنا مشوبا بشيء من الهوى، مشوبا بشيء من الهوى، فليحذر طالب العلم من ذلك. فليحذر طالب العلم حتى في بحثه للمسائل الفقهية أن يكون ترجيحه بقول من الأقوال أو ترجيحه بطائفة من الطوائف من أصحاب المذاهب الفقهية أو ترجيحه برأي من آراء الفقهاء أن يكون هذا الترجيح مشوبا بشيء من الهوى، بل الواجب عليه أن يتجرد في هذه المسائل لله جل وعلا، وأن يرجح في هذه المسائل ما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن يرجح في هذه المسائل ما هو ديانة لله سبحانه وتعالى ودين يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. فمسائل الفقه ليست مسائل خارجة عن ما يكون من النيات الصالحة أو النيات الحسنة، لا، بل إن مسائل الفقه المنبغي على طلبة العلم وعلى من يدرس العلم أن يبتعد عن الهوى حتى في ترجيح المسائل العلمية. فقد يكون بعض الناس هواه في ترجيح هذا القول لأنه يوافق طبعه أو يوافق طريقته أو يوافق هيئته أو يريد هذا القول هوى فيرجح هذا القول فيحشد الأدلة الدالة على ترجيح هذا القول، والمنبغي عليه أن يكون ترجيحه ديانة لله جل وعلا، وأن يكون ترجيحه بعيدا عن أي نوع من أنواع الهوى، وألا يكون ترجيحه مشوبا بنوع من أنواع الهوى كما قال شيخ الإسلام هنا وأكثر كلامهم فيها مشوب بنوع من الهوى. فهذا يرشدنا إلى أننا نبتعد حتى في مسائل الترجيح بين الأقوال في الفقه عن ما يكون من أهواء أنفسنا أو أهواء طائفتنا، بل أو أهواء أصحاب أو ما يكون من رجحه أصحاب المذهب عندنا، لا، إنما يكون الترجيح على ما دل عليه الكتاب والسنة الصحيحة وترجح بالأدلة الصحيحة أن هذا القول هو الراجح. كذلك ما يكون في الكلام في الناس جرحا أو تعديلا، ما يكون في الكلام في الناس جرحا أو تعديلا، الواجب على العبد وعلى طالب العلم أن يكون كلامه في الناس جرحا أو تعديلا مبناه الديانة وليس مبناه الهوى، سواء كان ذلك في التعديل أو كان ذلك في التجريح، فإنه يكون مبنى كلام المتكلم على الديانة لا على الأهواء. والواجب على طلبة العلم أن يحذروا من مثل هذه العوائق التي تعيقهم عن سلوك طريقة الراسخين في العلم وطريقة الذين يريدون ما عند الله جل وعلا. وللفائدة رجح شيخنا الشيخ النجم رحمه الله في تأسيس الأحكام، رجح أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ولكن قال بعد ذلك، قال ومعلوم أنه لا مكان للفقير غير الصابر ولا للغني غير الشاكر في هذه المفاضلة. وهذا الكلام منه رحمه الله نستفيد منه فائدة سلوكية، ألا وهي أن كلام العلماء رحمهم الله في هذه المسألة من جهة تفضيل الغني الشاكر أو الفقير الصابر إنما مبناهم على الفقير الذي يصبر أو على الغني الذي يشكر، أما الفقير الذي ليس بصابر أو الغني الذي ليس بشاكر فليس هو داخل في هذه المسألة في هذه المفاضلة، بل الواجب على الغني أن يشكر، وليس الباب هنا باب مفاضلة، والواجب على الفقير أن يصبر، فإن الصبر واجب بإجماع العلماء، ويجب على الغني أن يشكر نعمة الله عليه وأن لا يجحد نعم الله جل وتعالى نعم الله جل وعلا عليه. فهنا الشيخ رحمه الله ألفت إلى أمر سلوكي ألا وهو أنه ينبغي على الفقير أن يكون صالحا وينبغي على الغني أن يكون شاكرا ثم نرتب على ذلك ما جاء في مسألة أيهما أفضل. أما من كان فقيرا غير صالح أو كان غنيا غير شاكر فهو ليس من أصحاب هذه المفاضلة. الفائدة السابعة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجره شيء. هذا المقصود بالصائم هنا الفقير، من فطر صائما فقيرا، أو يدخل كذلك في هذا الأقارب والأصدقاء والأرحام والجيران، فيدخل فيه الفقير والغني. أجاب سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال: الحديث عام يعم الغني والفقير، وكذلك يعم الفرض والنفل، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. فهذا الحديث الذي معنا يعم أمرين: الأمر الأول أنه عام في من تفطر، من جهة عام في من تفطر، فلو فطرت غنيا دخلت في الحديث من فطر صائما، ولو فطرت فقيرا دخلت في الحديث. الأمر الثاني كذلك هو عام من جهة من فطر صائما من جهة هذا الفعل، هل هو فرض أو نفل، كذلك يعم الفرض والنفل. فمن فطر صائما غنيا أو فقيرا يدخل فيه الفضل، ومن فطر صائما وكان الصائم يصوم فرضا أو يصوم نفلا يدخل في الفضل. لذلك جاء كذلك في فتاوى اللجنة الدائمة قال: المراد بالصائم هنا أي صائم من المسلمين، قال: لا سيما من يستحق الصدقة عليه بالفقر كالفقير والمسكين وابن السبيل، أي أن هؤلاء كذلك أشد حاجة فيحرص المسلم على تفطيرهم. الفائدة الثامنة في هذا الحديث: من فطر صائما كتب له مثل أجره، فيه إكرام الله لعباده المؤمنين بتكثير أجورهم على أعمالهم الصالحة، وهذا من لطف الله بهم. الفائدة التاسعة: لو أن إنسانا أوقف مالا على تفطير الصائم، فهل لناظم الوقف أن يصرف هذا المال في غير ذلك كالصدقة بالمال مثلا على المحتاجين؟ لو أن إنسانا أعطى إمام المسجد مثلا، أو أنه كما جاء في هذه المسألة لو أن إنسانا أوقف مال على تفطير الصائمين، قال لإمام المسجد: هذا المال أو هذا الأمر أوقفه فقط على تفطير الصائمين، فهل لناظر الوقف أن يصرف المال في غير ذلك كأن يوزع المال نقودا على الفقراء والمحاويج، أم ليس له ذلك؟ وهذه كذلك الصورة تحصل فيما يعطون أئمة المساجد أو يعطون المؤذنين أو يعطون القائمين على المساجد من أصحاب اليسار، أن يأتي غني إلى إمام المسجد أو المؤذن المسجد ويقول له: هذا مال لتفطير الصائمين. فهل يصح للإمام أو يصح للمؤذن أو يصح للقائم على هذا الجامع أو قائم على هذا النشاط لتفطير الصائمين أن يوزع الأموال نقدا على الفقراء والمحاويج من جماعة المسجد؟ الجواب لا، فقد أجابت اللجنة الدائمة قالوا: لا يجوز توزيع هذا المال نقودا على الفقراء المجاورين للمسجد، وإن لم يوجد من يأكله في المسجد فتوزع على فقراء البلد في رمضان على شرط الواقف، على شرط هذا الواقف. الفائدة العاشرة في هذا الحديث الحث على تفطير الصائمين، وهذا الحث على تفطير الصائمين فيه إيجاد المحبة بين المسلمين، وكذلك فيه صلة للرحم بين الأقارب في قوله من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. في هذا الحث على تفطير الصائمين إيجاد وحصول المحبة والألفة والوئام بين المسلمين، سواء كانوا هؤلاء المسلمين أباعد أو كانوا أقارب، فإن كانوا أباعد كان فيه ما فيه من عموم الألفة والمحبة والوئام، إن كانوا أقارب وهم من صلة الأرحام كان فيه كذلك زيادة في صلة الرحم. الفائدة الحادية عشر: المرأة في بيتها تعد الطعام، هي وبناتها لأهل البيت، هل هي داخلة في من فطر صائما أم أن هذا الأمر فقط لمن جلب الطعام؟ يعني المرأة في البيت تعد طعاما لزوجها صائم ولأبنائها صائمين ولبناتها صائمات، ويشاركن البنات أمهم في هذا الإعداد، فهل إعداد الطعام من هذه المرأة ومن بناتها داخل في من فطر صائما فيكونون قد دخلوا في هذا الفضل؟ من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. الجواب أنها داخلة، والعلم عند الله جل وعلا، فتفطير الصائم لا يبعد أن يدخل فيه الذي يعد الطعام، كذلك من يحفظ الطعام ويناول الطعام كما هو من كما هو حاصل قبل الحجر في أيام رمضان في ما يقوم به القائمون على إفطار الصائم من جهة الإعداد ومن جهة التجهيز والتنسيق والترتيب وحفظ هذا الطعام من العفونة، أو حفظ الطعام من يصيبه شيء من الخلل، فهم داخلون في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما، وذلك لعموم ما جاء في الأحاديث الدالة على ذلك وقواعد الشريعة الدالة على مثل هذه الأمور، فالدال على الخير كفاعله. وقد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها من غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء، كما ثبت ذلك في الصحيح. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها من غير مفسدة، تنفق من غير مفسدة وتعلم من زوجها أنه يأذن عرفا أو حالا أو لفظا، كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، لأن الذي جاء بالطعام الزوج، فكان لزوجها مع أنه لم يأمر بهذه النفقة للمحاويج. ولكن قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: ولزوجها أجره بما كسب. ثم ذكر الخازن الذي يحفظ الطعام ويناول الفقير الطعام ويصون الطعام، كما هو في حال من يكون من العمال يساعدون إمة المساجد أو يساعدون القائمين على مشاريع التفطير. قال: وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء. قال العيني رحمه الله في العمدة، قال: المعنى أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشارك أن له أجرا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجر. قال: ومعنى المشارك أن له أجرا كما لصاحبه أجر، كما لصاحبه أجر، وليس معناه أنه يزاحمه في أجر. وقال أيضا رحمه الله في العمدة: لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، أنهم في أصل الأجر سواء وإن اختلف قدره. كذلك كما جاء في حديث تجهيز الغازي، فقد ثبت من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وتجهيز الغازي ذلك تجهيزه فيما يحتاج إليه الغازي في غزوته من العدة والسلاح والنفقة وغير ذلك. فيرجى للمرأة وللعمالة والعمال والبنات وللبنات في البيوت، يرجى لهم بهذا التجهيز وهذا الإعداد أجر من فطر صائما فقد أعانوا جميعا على الخير. وكما ذكرنا أن أصول الشريعة مبنية على ما سمعتم من الأحاديث والدال على الخير كفاعله. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: ويؤخذ من مثال الغازي، جعل الشيخ رحمه الله الغازي مثالا، قال: ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصا في طاعة الله فله مثل أجره. فهذا واضح على أن المرأة إذا أعدت طعاما وجاءت البنت وشاركت أمها في الإعداد، كذلك ما يكون في مشاريع إفطار الصائمين، وتشارك إمام المسجد مع الداعم، وكذلك ما يكون من العمال في الترتيب والتخزين لهذه المواد والإعداد والتنسيق لها والترتيب، كل أولئك داخلون في الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويؤخذ من مثال الغازي أن كل من أعان شخصا على في طاعة الله فله مثل أجره. فقال الشيخ: فإذا أعنت طالب علم في شراء الكتب له، أو في تأمين السكن له، أو النفقة، أو ما أشبه ذلك، فإن لك أجرا مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وهكذا أيضا يقول الشيخ: لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته في مكانه وثيابه أو في وضوئه أو في أي شيء، فإنه يكتب لك في ذلك أجر. كذلك هنا معاشر الفضلاء، لو أن الزوجة جزاها الله خيرا والبنات في البيت كذلك أعانوا على ما يكون من تفطير الصائمين ومن إطعام الصائمين، وجهزوا هذه المأكولات الأطعمة، فإنهم بلا شك بإذن الله جل وعلا يدخلون في هذا الفضل. ثم قال الشيخ، وهي قاعدة مهمة، قال: فالقاعدة العامة أن من أعان شخصا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجله شيئا، وهذا من فضل الله جل وعلا. هذه القاعدة العامة. والشيخ رحمه الله قال هنا: لو أعنت مصليا على تسهيل مهمته في صلاته، في مكانه وثيابه في وضوءه، جاءك ضيف فقال أريد أن أتوضأ لأصلي الوتر، فهيأت له المكان وهيأت له الوضوء وهيأت له ما يعينه على أداء الصلاة بإقبال على الله جل وعلا، فإنه يكتب لك في ذلك. الزوجة تهيئ لزوجها في طلبة العلم، تهيئ له المكان الطيب وتهيئ له المجلس الطيب حتى يبحث ويكتب ويقرأ، وإن كان من طلبة العلم من الدعاة إلى الله جل وعلا تهيئ له ما يعينه على بث العلم وعلى تعليم الناس الخير، وإن كان محفظا للقرآن تعين زوجها على ذلك، فهي بإذن الله جل وعلا كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: القاعدة العامة أن من أعان شخصا في طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. الفائدة الثانية عشر، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي لمن عنده القدرة أن يحرصوا على تفضيل الصور، إما في المساجد أو في أماكن أخرى. في هذا الحديث هذه المشاريع في بلدان المسلمين التي هي مشاريع إفطار الصائمين، كذلك ما يكون إما في المساجد أو يكون في الطرقات، الطرق السريعة، فإن هذه المشاريع من كان عنده قدرة فليحرص على أن يشارك فيها، لأن فيها هذا الأجر من فطر صائم. وفي هذا الوقت مع هذه الجائحة التي هي جائحة كورونا، والتزاما بالتعليمات والأنظمة المنظمة لتفطير الصائمين، فإنه إن بقيت هذه الجائحة إلى دخول شهر رمضان، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها تماما قبل ذلك، لكن إن بقيت فإن فضل الله واسع، وليست المسألة محصورة في تفطير صائم في مسجد أو تفطير صائم في جامع أو بجوار الجامع، لا، فإنه بحمد الله جل وعلا يستطيع المسلم أن يعطي جيرانه حتى ولو كانوا أغنياء، فهو داخل في قوله من فطر صائما، كذلك أن يعطي جيرانه الفقراء فهو داخل في قوله من فطر صائما، أو إذا كان هناك عمال قريبين منه كان يكون مثلا عمال العمارة من حراس هذه العمارة، فإنه يرسل إليهم، فإنه داخل في قوله وسلم فطر صائم. فالحمد لله رب العالمين أن الإسلام دين يسر ودين سماحة، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا بعث الدعاة يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فالحمد لله هذا الدين دين يسر ودين سماحة ودين فيه من التيسير المبني على القواعد الشرعية، بحمد الله رب العالمين ما فيه فتح لكثير من الأبواب. فإذا كان هناك أحد الأبواب قد أغلق لظرف من الظروف أو لأمر من الأمور كما يكون في وقتنا من هذه الجائحة وهذا الوباء، فإن فضل الله جل وعلا فأعمال الخير مشرعة ومفتوحة، فليس الأمر مقصور فقط على تأدية هذه المشاريع في الجوامع أو في المساجد أو قريب من الجوامع أو قريب من المساجد أو في المخيمات التي تعد لتفطير الصائمين. لا، فإن العبد يستطيع أن يفطر الصائمين، والطرق في هذه كثيرة. فالإنسان الموفق يبذل الوسع في هذا الأمر، حتى من جهة التفكير في إنشاء مشاريع تؤدي هذا المقصود دون مخالفة لولي أمر المسلمين. فإن ولي أمر المسلمين طاعته واجبة وفرض على أهل الإسلام، وإطعام الصائمين مستحب، فلا يخل بالواجب من أجل المستحب، بل الواجب أن نلتزم هذا الأمر، ولكن نفكر في ما يكون من الأبواب الأخرى في الخير، من إطعام كما ذكرت الحراس العمال وما شابه ذلك. والحمد لله رب العالمين أن شريعة الإسلام شريعة كاملة وشريعة سمحة وشريعة من فيها اليسر وفيها رفع الحرج. قال شيخ العثيمين رحمه الله: ينبغي لمن عنده القدرة أن يحرصوا على تفطير الصوام، إما في المساجد قال أو في أماكن أخرى. فنستفيد فائدة من كلام الشيخ أن هذا الأمر ليس معصورا، هو كذلك في المساجد، وإنما كما ذكرت لكم على أن نتقي الله جل وعلا على قدر المستطاع وعلى قدر إصطاعتنا، وأن لا نخالف من ولاه الله أمرنا، فإن مخالفة ولاة الأمور محرمة. ومن أصول أهل السنة طاعة ولي الأمر، فإن هذا الأمر ليس من الأمور الفرعية أو الخلافية عند أهل السنة، لا، فإن هذا الأمر أصل من أصول أهل السنة، أن يطيع المسلم ولي أمره في المعروف، والحمد لله هذا الأمر من المعروف في عدم الاجتماعات وفي عدم الخلطة، فإن هذا من المعروف لما فيه من المصالح العظيمة. فولي الأمر إنما رأى ذلك في عدم الاجتماعات وعدم الخلطة وعدم الخروج في مثل هذه الأوقات إلا بالضوء قصوى، ذلك لما فيه من جلب المصالح ودفع المفاسد ولما فيه من دفع الضرر ولما فيه من كذلك التيسير على أمة الإسلام، فلا يكون عندنا في صدورنا حرج، بل نسلم، لأن التسليم لمثل هذه الأمور هي طواعية في الأصل لما جاء في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مالك رحمه الله كره أن يفطر الصوام في المساجد، وذلك لما فيه من المفاخرة، وقد يلحق شيء يلحق هذا المفطر شيئا من الرياء، يلحقه شيء من الرياء. فكان مالك يرى كراهية أن يفطر الصوام في المساجد، ولكن الراجح هو قول جماهير أهل العلم أن ذلك لا بأس به، وأن ذلك وأن هذا الأمر لا بأس به، وأن الإنسان لو جاءه شيء من الرياء فإن الواجب عليه أن يدافع الرياء وأن يجتهد في مدافعته، ولا يترك ما يكون من الوسائل المقربة إلى الله جل وعلا. الفائدة الثالثة عشرة: من فطر صائما هل هو من قبيل الهدايا أو من قبيل الصدقة؟ من فطر صائما هل هو من قبيل الهدايا أو من قبيل الصدقات؟ لأن هذه المسألة ستجرنا إلى لو أن إنسانا أعطى إمام مسجد كفارة يمين مثلا وقال له اجعل هذه الكفارة في إطعام الصائمين في رمضان وفي مشروع إطعام الصائمين في رمضان، أو أن إنسانا عليه قضاء من رمضان وقضاء رمضان ولا يستطيع الصوم كأن يكون كبيرا عاجزا أو أن يكون مريضا لا يرجى برؤه، فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فهل يصح لهؤلاء أن يعطوا إمام المسجد مثلا ما في هذه الكفارات ويقولون له اجعل هذه الكفارات في الإنفاق في إفطار الصائمين أم لا؟ سنذكر هذه المسألة بإذن الله جل وعلا غدا في درسنا، ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.